وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في لقائكم الفقهي العلمي المتجدد من مسجد الجمعية الشرعية بميت حديد منية النصر بقهرية مصر، سائلين المولى عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقني وحضراتكم العلم النافع والعمل الصالح فإنه ولي ذلك والقادر عليه. فقبل أن أستهل لقائي هذا أحب أن أذكر نفسي وحضراتكم الأكارم بماذا؟ بالقبر الذي سينادي في كل يوم أنا بيت الظلمة، أنا بيت الوحشة، أنا بيت الدود. بهذا ينادي القبر في كل يوم علينا يا معاشر المسلمين. فانظروا إلى هذه الظلمة التي نحن فيها مع أن الأبواب مفتحة والأبواب مشروعة، ومع ذلك نحن نشعر بالظلمة. وإن كان هناك بصيص من ضوء من هنا أو من هناك إلا أننا نشعر بالظلمة. فكيف ستكون ظلمة القبر يا إخواني إن لم ينورها الله تعالى علينا بعمل صالح؟ وفقني الله تعالى وإياكم للقيام بهذا العمل. هذه واحدة. الثانية يا إخواني، نحن الآن نشعر بحرارة ونشعر أن الجو فيه حرارة، وأنت لا تطيق من على يمينك أو من على يسارك، ولو أن أحدا احتف بك احتفافا تقول ابعد عني الجو حر، مع أن نوافذ المسجد كلها مفتحة، ومع أن أبواب المسجد مفتحة، ومع أننا في الليل ولسنا في النهار في الشمس، ومع ذلك لا نطيق حرارة الجو لأن المراوح توقفت بانقطاع الكهرباء. فكيف يا إخواني ونحن في يوم القيامة، اللهم سهلها علي وعليكم، قل أمين، لا يكون بيننا وبين الشمس إلا قليل. اسمع، ثبت في صحيح مسلم من حديث المقداد بن الأسود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تدنى الشمس، تدنى أي تقترب، تدنى الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل. قال سليم ابن عامر الراوي عن المقداد فوالله ما أدري ما يعني بالميل، أمسافة الأرض أم الميل الذي تكتحل به العين. الميل يا أخوانا بتاع الأرض يعني 2 كيلو إلا ربع، وميل المكحلة أقل من أصبع السبابة، أقل من أصبع السبابة. فلو افترضنا جدلا أن الشمس بيننا وبينها ميل المسافة اللي هو 2 كيلو إلا ربع، هل تعلم كم بيننا وبين الشمس الآن؟ بيننا وبين الشمس الآن 93 مليون ميل، 93 مليون ميل بيننا وبين الشمس، هذه المسافة الطويلة جدا، ومع ذلك فنحن في الليل الآن نشعر بحرارة الجو، ونحن نسكن في بلد جغرافي ألا وهي مصر، بلد موقعها عظيم جدا وجوها طيب جدا. فكيف لو كنت أنت الآن في الكويت أو الإمارات أو جنوب إفريقيا؟ لا شك أن الحرارة يعني سبحان من أهلها عليها، ولولا فضل الله تعالى ثم المكيفات لكانت الحياة نكدا وهما وغما وكبرا في بلاد الخليج. أي نعم أيها الأحبة في الله تعالى، فالحديث الذي معنا تدن الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل. قال سليم بن عامر الراوي عن المقداد قال الله ما أدري ما يعني بالميل، فمسافة الأرض أم الميل الذي تكتحل به العين، فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق، فمنهم من يكون إلى كعبيه، ومنهم من يكون إلى ركبتيه، ومنهم من يكون إلى حقويه، ومعنى حقويه أي معقد إزاره، ومنهم من يلزمه العرق إلزاما. وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده إلى فيه. فتخيلوا يا إخوان أننا يوم القيامة نحشر حفاة ليس في أقدامنا شيء، عراة ليس على أجسادنا شيء، غرلا لسنا بمختونين كما نزلنا من بطون أمهاتنا، ولا تبعد الشمس عنا إلا بمقدار ميل. كيف سيكون الحال؟ لدرجة يا أخوانا أن المرأة الحلية أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما قالت يا رسول الله الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم إلى بعض، فأجاب سيد الدنيا محمد عليه الصلاة والسلام فقال يا عائشة الأمر أشد من أن يهمهم ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى بين في القرآن فقال فإذا جاءت الصاخة أي القيامة، الصاخة أي القيامة، ولها اسم الطامة القارعة الغاشية يوم التغاب يوم الجمع إلى غير ذلك من الأسماء التي ذكرها الله جل وعلا في كتابه الكريم ووردت على لسان رسوله الأمين صلى الله عليه وسلم. فإذا جاءت الصاخة اجل الصير يا رب، قال تعالى يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، صاحبته أي وزوجته وبنيه. طب ليه يا رب؟ قال لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وهنا يقسم الله تعالى الناس إلى قسمين، فقال عز وجل وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة جعلني الله ووالدي وإياكم منهم، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة، عافاني الله وإياكم من هذا الصنف، قولوا آمين. طيب أنت الآن تعلم أن المسجد مكتظا ومليئا بالمسلمين والمسلمات وأنت تأنس بإخوانك. أي نعم، أما الذي في القبر بأي شيء حينما يرى الظلمة فيأنس بعمل صالح إن كان قد وفق لعمل صالح، إن كان قد وفق إلى عمل صالح. كم من الغيبة نحن نقع فيها، كم من النميمة نحن نتلبس فيها، كم من أوقات نقتلها بالأوزار أمام الأفلام والمسرحيات والمسلسلات والأغنيات والمباريات، كم من أوقات طويلة نقضيها مع القيل والقال، وفي أوقات يعني تأتي بالسيئات وليس بالحسنات، كم فيما من زهد في مجالس العلم التي نتعلم فيها فروض الأعياد التي نظن في أنفسنا أننا نعرفها ونحن لا نعرفها يا إخوان، كم من مجالس مباركة طيبة جميلة زملت بكلام الله تعالى. فجملت بكلام رسوله يزهد فيها بعض المسلمين لضعف إيمانهم ولجهل طبق على شخصيتهم. كم يا إخوان متى نفيق من هذه الغفلة؟ متى نفتح مع الله صفحة جديدة؟ كم من الدنيا نحن غمسنا فيها وزهدنا في الآخرة إلا من رحم ربي وعصم فينا. والله تعالى قال اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. أيها الأحبة إن الكيس فينا والله الذكي الفطن هو من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز فينا يا إخوان من أتبع نفسه هواها فتمنى على الله الأماني. بسم الله. أيها الأحبة والآن أبدأ مستعينا بربي في أن نتذاكر ما تدارسناه، فأريد أن أسمع الآن آية قرآنية كريمة في حق معاملة الزوجة. هات يا رافع اليد تفضل. وعاشروهن بالمعروف. هات الآية الثانية تفضل. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. من يذكر آية فيها علو الرجل ومكانته على المرأة؟ هات يا أخي. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. من يذكر لنا حديثا يبين أن المرأة إذا استقامت فتحت لها أبواب الجنة الثمانية؟ من يقول هذا؟ يا أستاذ هذا أبو عمار صامت خمسة ما ندري عنها والله. إذا صلت المرأة خمسة إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي من أي أبواب الجنة الثمانية شئت أو كما قال عليه الصلاة والسلام. طيب أريد أن أسمع من واحد أعظم حق للمرأة على الرجل. من يفتح عليه يقول يا أستاذ أن يعلمها دين الله تعالى ككل وعلى رأس ذلك التوحيد بادئا به. طيب وحق الرجل على المرأة مجمل في عبارة واحدة. تفضل يا أستاذ. ايوه حق الرجل على المرأة حق والمرأة على ان تطيع المرأة وزوجها في كل شيء الا في معصية الله. طيب بعد هذه المراجعة ابدأ مستعينا بربي عز وجل في درس اليوم. ومن حق المرأة على الرجل ان يرجع اليها بعد العشاء مباشرة وان لا يسهر خارج المنزل الى ساعة متأخرة من الليل، فان هذا يؤرقها ويزعجها قلقا عليه. ثم تدب في صدرها الوساوس والشكوك اذا طالها وتكرر. بل من حق المرأة على الرجل الا يسهر في البيت بعيدا عنها ولو في الصلاة حتى يؤدي لها حقها. ومن هنا انكر النبي صلى الله عليه وسلم على عبد الله بن عمرو طول سهره واعتزال امرأته وقال له ان لزوجك عليك حقا. زوجك اي زوجتك لها حق عليك. ومن حق المرأة على الرجل ان يعدل بينها وبين ضراتها. لو كان عنده زوجة ثانية ثالثة رابعة فعليه ان يعدل بين الضرائر. نعم ان كان لها ضرة يعدل بينهما في الطعام والشراب واللباس، مش يجيب هنا لحمه وهنا يجيب ايه بطاطس، يجيب هنا سمك، وهنا يجيب يعني والعدس ب 12 جنيه والسمك ب 10 جنيه فالعدس ينفع يقول عدس، يجيب هنا سمك وبعدين يجيب هنا مثلا طعميه وفل، حتى لا يعدل بين الزوجات في المطعم والمشرب والملبس، بل والعدل في كل شيء بين الزوجات مطلوب الا في امرين، الا في الحب والجماع. اما الحب لان الحب بالقلب وهو لا يمتلك قلبه، واما الجماع فربما يكون ناويا ان يجامع زوجته فتسيء استقباله ولا تهتم بزينة نفسها فيزهد الزوج فيها، وقد لا يكون في نيته ان يجامع امرأة من النساء واذا بهذه المرأة يدخل عليها فيجدها مغتسلة ومقتحلة ومتطيبة ومرتدية الثياب الطيب الجميل المهندم، فيرغب فيها وتكون قد اعدت فراشها فيقدر الله ان يجامعها. نعم بارك الله فيك. ثم ماذا؟ ثم النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح من كان له امرأتان، اسمع، من كان له امرأتان فمال الى احداهما دون الاخرى جاء يوم القيامة وشقه مائل، جاء يوم القيامة وشقه يا اخوان مائل. طيب ثم ماذا؟ ثم بارك الله فيكم، هذه هي حقوق نسائكم عليكم، فالواجب عليكم ان تجتهدوا في اداء هذه الحقوق لهن والا تألوا جهدا في ذلك، فان قيامكم بهذه الحقوق من اسباب سعادتكم في حياتكم الزوجية، ومن اسباب استقرار البيوت وسلامتها وخلوها من المشاكل التي تؤرقكم وتفقدكم الراحة والسكون والمودة والرحمة. ونذكر النساء بضرورة غض طرفهن من تقصير أزواجهن في حقهن، وأن يقابلن تقصير الرجال بالاجتهاد في خدمتهم، وبذلك تدوم الحياة الزوجية سعيدة. يعني لو أن الرجل قصر بعض الشيء في حق المرأة فعليها أن تغض الطرف وتقوم بخدمته وحسن المعاملة إليه، وذلك سيدفعه دفعا إلى أن يحسن إليها حينما يجدها رجل امرأة عاقلة فاطمة كيسة تقوم على خدمته وخدمة أولاده وبيته، فلا شك أنه سيقابل ذلك بخير إن شاء الله. طيب حق الرجل على المرأة، احنا ذكرنا بارك الله فيك حق المرأة على الرجل، الآن حق الرجل على المرأة. إن حق الرجل على المرأة عظيم، بين النبي صلى الله عليه وسلم عظمته بقوله في رواه الحاكم وغيره من حديث أبي سعيد، اسم الحديث حق الزوج على زوجته أن لو كانت به قرحة فلحسبتها ما أدت حقه، وهذا الحديث رواه أحمد في مسنده بإسناده صححه شيخ الألباني. لو فيه قرحة يعني فضير من رافض رجليه وما مسحته بالقطن ولا بالشاش ولا بالمناديل، وإنما مسحت ذلك بلسانها، ما أدت حقه ولو فعلت ذلك. أين انظروا لحق الرجل يا إخوان، له حق عظيم على المرأة. أين المرأة التي تؤدي حق الرجل؟ والمرأة الكيسة يعني الذكية الفطنة هي التي تعظم ما عظم الله ورسوله. الرجل يقول للمرأة إيه؟ إن لم تفعلي ذلك سأكون غاضبا عليك، كل فلأ هذا لما تعلم حق الزوج عليها، ولا تعلم أنه لو بات ساخطا عليها لبات الذي في السماء ساخطا عليها عياذا بالله. فإذا كانت المرأة حريصة على رضا الله فلتحرص على رضا زوجها الذي فيه أمر الله عز وجل. طيب فهي التي تقدر زوجها المرأة الصالحة حق قدره فتجتهد في طاعته، لأن طاعته من موجبات الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لا ادخلي من الجنة من أي أبوابها شئت. والحديث ثابت في مسند أحمد بإسناد صححه شيخنا الألباني أيضا رحمه الله. ف تتأملي أيتها المسلمة كيف جعل النبي صلى الله عليه وسلم حق زوجك وطاعته من موجبات الجنة كالصلاة والصيام، فالزمي طاعته واجتنبي معصيته فإن في معصيته غضب الرب سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء فاصبر عليها حتى يرضى عنها. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، ونسأل الله تعالى أن ينور قبورنا وأن ينور قلوبنا بنور الإيمان وأن لا يحرمنا النعمة فإنه ولي ذلك والقادر عليه. أي نعم أيها الأحبة، ثم ماذا؟ ثم أقول وبالله تعالى وحده التوفيق، والذي نفسي بيده، هذا قسم النبي صلى الله عليه وسلم، ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى عليه إلا الذي كان في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنه. ولو ما يمسطر راجل بيجي يزكه من الفراش وما ترضاش، أما لو بتجوز ليه؟ أول حاجة هو تجوز حتى يمتثل أمر الله تعالى، فانكحوا ما طاب لكم من النساء. ثاني حاجة هو تجوز عشان يغض بصره ويحفظ فرضه بجماع زوجته ويعينها على غض بصرها وحفظ فرضها. لو العجيبة أن المرأة في أمس الحاجة إلى الجماع وما حاجتها إلى الجماع تأبى على زوجها، هذه امرأة لا عقل لها، إن كانت كبيرة ولا صغيرة هي في حاجة إلى الجماع كما أن الرجل في حاجة إلى الجماع، فكيف تأبى ذلك وهي في حاجة إليه؟ نسأل الله أن يهدي الرجال والنساء. طيب ثم ماذا؟ ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها. فالواجب عليك أيتها المسلمة أن تديني لزوجك بالسمع والطاعة في ما يأمرك به مما لا يخالف الشرع. يعني إيه؟ زوجها قال لها خلي حوادك على الفتنة، توافق ولا ما توافقش؟ طيب زوجها قال لها أخويا جاي من السعودية ولا من الأردن غايب بقاله 3 سنين، تعالي تعالي سلم على أخويا وصفحيه، تستطيع ولا تعصي؟ تعصي، لأنه أمرها بإيه؟ بمعصية. أي لا، يريد أن يأخذها المنصورة وهي مسرحة شعرها ومش لابسة قمار، تعصي ولا تطيع؟ تعصي، بارك الله فيك، لأنه أمرها بمعصية الله عز وجل. طيب ثم ماذا؟ فالسمع والطاعة في كل ما يأمر به بما لا يخالف الشرع، واحذري كل الحذر من الإفراط في الطاعة حتى تطيعه في المعصية، هذا لا يجوز. طيب ثم ماذا؟ ومن ذلك أن تطيعه في ترك الخمار عند الخروج من البيت، لأنه يجب أن لأنه يحب أن يتباهى بجمالها أمام الناس، فقد قال عليه الصلاة والسلام: صنفان من أمتي من أهل النار، صنفان من أمتي من أهل النار لم أرهما قوم معهم سياق كأذناب البقر. تعرف ذيل البقرة؟ ناس معاهم كرابيج عاملة زي ذيل البقرة يضربون بها الناس، بدون وجه حق. ده موجود ولا مش موجود؟ موجود. هناك أناس يضربون بغير وجه حق من بعضنا، وهذه مصيبة والعياذ بالله. صنفان من أهل من أمة من أهل النار لم أرهما قوم معهم سياق كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كافيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. الأثار كده إيه نكذب وعمل السد العام أو عمل الشعر أبو ثلاثة فزي زمان وشعر عالي كده. هذه كانت صورة البخت المائي، مش الجمل إله كمان عالي كده، فهي بتعمل في راسها برضك تسريحة عالية كده وتمشي بيه. كانت هي عارية، يعني في جزء من جسمها عليه لبس وجزء من جسمها ليس عليه لباس، يعني جزء مستور وجزء ايه غير مستور. دي كافيات عاريات، بمعنى كافيات عاريات. دي نقطة. نقطة ثانية، في واحدة لبسة لبس لغاية تحت لغاية القدم ولكن لبسة مفصل لجسدها، هل هذا له قيمة؟ ليس له قيمة، بل تفتن خلق الله أكثر من المرأة العارية والعياذ بالله. مشى اللباس محجة وملزة عليها والعياذ بالله، ومشى تهز الجسم شمال ويمين، دي ربنا يهديها، وإن لم يهديها ضربة الدم تلهس وتلهى فمها وجوزها مع بعض، ثم تفتح منهم ومن أشكالهم، لأنهم نعوذ بالله منه ومن أشكالهم. لأنه لو كان رجلا مسلما والله ما سمح لزوجته ولا لذته البالغة أن تخرج بهذا الشكل المخزي الذي يفتن خلق الله. وكثير من أشباه الرجال أو الله يدعون الرجولة، والله العظيم ولا رجل ولا حد يدعون الرجولة، والله ما يستطيع أن يحكم بيته، والله وبالله وطالله كل ذكر لا يستطيع أن يحجب زوجته وبناته والله ما هو راجل، وإن ادعى ما ادعى من الرجولة ولو كان ملكا من ملوك الأرض، فالرجولة بريئة منه كبراءة الذئب من دم يعقوب، ولو كان رجلا لحزم زوجته وحزم بناته وحكمهن بالكتاب والسنة، ولكن كيف بإنسان يدعي الرجولة يدخل على ابنته يجدها عاكفة أمام كلب وتجد ذكرا يقبل امرأة وهو يجلس مع ابنته ويتشاهد هذه المناظر القبيحة الشيطانية الإبليسية، ثم يتهم هذا الذكر نفسه بالرجولة وهي بريئة منه كبراءة الذئب من دم يعقوب، كبراءة الجلد من دم يعقوب. الرجولة أن تقيم نفسك على أمر الله، الرجولة أن تقيم بيتك على أمر الله، الرجولة أن تصبر نفسك في مجالس العلم وأن تعمل بها وأن تبلغها وأن تصبر في أذى تبليغها. هذه هي الرجولة الحقيقية، هذا معنى الرجولة كما يريده الله عز وجل. رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. الله حبيب عليه الصلاة والسلام. طيب يا اخوان، ثم ماذا؟ ثم من ذلك ان تطيع زوجها في الوضع في الحيض، يعني لو راجل عاوز يجامع زوجته وهي حائض تطيع ولا تعصيه؟ طب لو عاوز يجامعها تضبه تطيع ولا تعصيه؟ من اتى امرأة في دبورها فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم، ومن اتى امرأة حائض فقد كفر ايضا، نسأل الله العفو والعافية. اثناء من اتى حائضا او امرأة في دبرها او كاهنا فصدقه ما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم. هذا حديث رواه ابن ماجه والترمذي وصححه الالباني رحمه الله في اداب الزفاف. يبقى اتيان المرأة وهي حائض واتيان المرأة في دبرها والذهاب الى الكاهن والعراف كل هذا من الكفر، أسأل الله أن يطهرني وحضراتكم منه. قول آمين. والله سبحانه وتعالى، ومن ذلك أن تطيعه في الظهور على الرجال والاحتراف بهم ومصافحتهم، هذا لا يجوز، فإن الله تعالى قال وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن إيه؟ من وراء حجاب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والدخول على النساء. قيل يا رسول الله أفرأيت الحمى؟ والحمى ده قريب الزوج، أخو الزوج، ابن عم الزوج، ابن أخو الزوج، هذا كله الحمى يكون قريبا للزوج. فقال الحمى الموت، الحمى الموت، يعني احذر أن يدخل قريب الزوج أو غيره من الأجانب على النساء، فإن ذلك فيه فتنة لخصمه. وقيسي على ذلك كل ما يخالف الشرع فلا يلزمك من طاعة زوجك ما يأمرك فيه معصية الله، فإنما الطاعة في المعروف. ومن حق الزوج على زوجته أن تكون عرضة وتحافظ على شرفها وأن ترعى ماله وولده وسائر شؤون منزله، لقول الله تعالى: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. ومن حق الزوج على زوجته أن تتزين له وأن تتجمل له وأن تبتسم في وجهه دائما بعض النساء دائما مجوزة بدها قطع جزمك ولا تبدو في صورة يكرهها الزوج. فقد أخرج الطبراني من حديث عبد الله ابن سلام قال عليه الصلاة والسلام: خير النساء من تقرك إذا أبصرت، وتطيعك إذا أمرت، وتحفظ غيبتك في نفسها ومالك. أيضا والعجيب كل العجب، العجب كل العجب من إهمال المرأة لنفسها في بيتها بحضرة زوجها وإفراطها في الاهتمام بنفسها وإبداء زينتها عند الخروج من بيتها، حتى صدق فيها قول من قال: خرز في البيت وغزال في الشارع. أيضا المرأة في البيت تبقى شعرها منكوش وجلابيتها وسخة وريحتها بصل وزور، أما إذا أردت أن تخرج تختفي وتفتحي وتلبس الحتة على الحبل، ولازم تكويها وتظبط الخمار، وكل الخمار شكل الجلباب، والعملية 10 على 10. أما في البيت يعني شكلها يقطع الحليب من رايح، إلا من رحم ربي وعاقب، فهذا لا ينبغي. طيب، فإن تزين المرأة لزوجها يعد طاعة تتقرب بها إلى الله عز وجل، كما تصلي وتصوم وتقرأ القرآن كذلك زينتها لزوجها طاعة وقربة إلى الله عز وجل. ومن حق الزوج على زوجته ألا تأذن في بيته إلا بإذنه، هو مش عاوز كلنا ندخل البيت خلاص تدخليش البيت، وذلك لقول عليه الصلاة والسلام: فحقكم عليهن ألا يطيعن أنفسكم من تكرهون، ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون. ومن حق الزوج على زوجته أن تحفظ ماله وألا تنفق منه إلا بإذنه، لقوله عليه الصلاة والسلام: ولا تنفق امرأة شيئا من بيت زوجها إلا بإذن زوجها. قيل: وما الطعام؟ قال: ذلك فضل أموالنا. بل من حق الزوج على زوجته ألا تنفق من حق الزوج على زوجته ألا تنفق من مالها إن كان لها إلا بإذن زوجها، لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس للمرأة أن تنتهك شيئا من مالها إلا بإذن زوجها. إيه السبب؟ السبب أن الزوج أكثر عقل وأكثر روية وأكثر حكمة. تقول: ولكن هناك من النساء حكيمات، أنا لا أنكر ذلك. أين؟ وقد يكون هناك بعض النسوة عندهن من الحكمة ما لا يوجد عند بعض الرجال. تجد الرجل أخرق، لا يحكم التصرف ولا يضع الأمور في نصابها، وامرأة عندها حكمة وتضع الأمور في نصابها. هل يوجد هذا؟ نعم يوجد هذا، لكن الغالب أن ذل الحكمة في الرجال عندهم من الروية والحكمة ما الله به عليك، نسأل الله المزيد ويبارك. فمن حق الزوج على زوجته ألا تقوم تطوعا وهو شاهد إلا بإذنه، يعني إذا أردتم اثنين أو الخميس أو الستة من شوال أو تسعة من الحجة أو تصوم شعبان أو تصوم المحرم وجودها موجود لازم تستأذن وجودها. طب ليه؟ لعل زوجها يريدها في النهار ويريدها في الليل، فتقول له نصيمة: لا يجوز أن تمنع نفسها من زوجها ولو كانت صائمة إن كان الصوم صوم نافلة. إن كان الصوم صوم نافلة لا يحل للمرأة أن تقوم وزوجها شاهد أي وزوجها حاضر إلا بإذنه. ومن حق الزوج على زوجته ألا تمن عليه بما أنفقت من مالها في بيتها وعلى غيرها، فإن المن يقبض الأجر والثواب. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأجر. يعني إيه؟ يعني مثلا الست زوجها أبوها مات، فورثت من أبوها ثلاثة سدادين، أفضل الثلاث سدادين الفدان بأربع ثلاث، يبقى ثلاثة سدادين بكام؟ باتناشر ألف كده ولا إيه؟ أي نعم. فاتناشر ألف يعني دخلها في الشهر إيه؟ ألف جنيه. فأنفقت الألف جنيه على الأولاد، خاصة في أول الدراسة، الزوج بيبقى مجنون عاوز ملابس وأحذية ومخارج كتب ومدارس، فأعانت. وبعدين بنت من البنات أولا من عيال بدون عملية، فعملت العملية على حسابها، فلما يجي يزوروا كان تقول له إيه؟ ده إحنا بنصرف عليكم، ده أنا اللي عامل الوالد العملية، ده أنا اللي جايب العيال الملابس. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، فالذي ينفق ماله رئاء الناس. ممكن تكون الزوجة ربما تكون ابتليت بوظيفة، ربما تكون الزوجة ابتليت بوظيفة فتنفق على الأولاد كما ينفق الزوج، فتتفاخر وتتباهى وتتعالى وتتكبر على زوجها بما تنفق، فهذا يبطل الصدقة أيضا. طيب، ومن حق الزوج على زوجته أن ترضى باليسير، يأكلها فول وطعمية تقول ده رضا والحمد لله، يسكنها في غرفة وصالة ومطبخ تقول ده رضا، تقول ده رضا والحمد لله. أي نعم. يعني وهكذا، أبوها ساكن في المنشية ولا في مصر، ياخذ العيال كده وياخدها وتمشوا كده على البحر واحدة واحدة لغاية ما يوصل، يعني ما معهوش جنيه يركب العيال يتكتك ولا بتاع، تقول ده الحمد لله، ده أنت متشكل، ده الدورة الدموية عندنا مش هتبقى تمام، ده لو كنا ركبنا كان قلبنا يقف. فاحنا يعني تقوم تبحث عن الجزئية الطيبة في الموضوع وترفع من معنويات الجزء، مش تقول والله من يوم ما شفناك واحنا شفنا فقر، من يوم ما شفناك واحنا ما اكلتنا لقمة حلوة، من يوم ما شفناك وما لبستناش لسه حلوة. لو جاب لها حتة يعني جلدية تقول والله عاملة زي العسل وأحسن من الضفر والصوف والتكريس، أحسن من كل هذا، دمها خفيف وذوقك جميل، يعني تفتح نفس الراجل، ترفع معنوياتك، تسمع على اللي بيجيبه، الراجل جاب كيلو طماطم، تقول يا اخويا عامل زي التفاح، وهي مفقعه، فاهم ازاي؟ لان في طماطم زي لو تغاضوا رخيص، جنب الرخيص ما معهوش، ما معهوش يجيب من الطماطم اللي عامل زي التفاح، كل ما حلوه دي بتقضي ودي بتقضي، والاثنين داخلين البطن ما نسبوش، تعيشوا الدين، اي لا، كلمات رقراقه، كلمات رقيقه، كنت تفض نفس الراجل في الجلابيه وفي الطماطم وفي البطاطس، فض نفس الراجل في كل حاجه، هذا لا يجوز والله اعتراف. طب صل على النبي عليه الصلاه والسلام. ومن حق الزوج على زوجته ان ترضى باليسير وان تقنع بالموجود وان لا تكلفه من النفقه ما لا يطير، لان في زوجه كل جوزها انا عاوزه كذا وعاوزه كذا وعاوزه كذا، فكنت عارف ان جوزك رب 300 جنيه، لو رب 400 جنيه معناها دخله في اليوم 13 جنيه في اليوم، ال 13 جنيه لو رجعتيهم على الفطار والغدا والعشاء هيأكلوك ايه؟ فول وطعميه. طب انت بقى تقعدي تكذبي على الجوز انا عاوز كذا عاوز كذا عاوز كذا، معناها انت بتقولي له اسرق التشي هب الربا تحمليه ما لا طاقه لك به، فهذا لا يجوز. وبالمناسبة رجل يعني كائن من زوجته ومل منها، فقال لها: يا امرأة كلما أردت أن أخرج من الدار كتبت لي لسة طويلة عريضة وحملتيني ما لا طاقة لي، هات هات هات، مفيش مرة أبدا قلت لي خذ، قالت لي خذ البابور فرحة ما تزعلش، خدت فاهم ده ازاي؟ حتى خذ ضربك في ايه؟ في تحميل له، نسأل الله أن يجزاك والسلامة. طيب يا اخوان، ومن حق الزوج على زوجته أن تحسن القيام على تربية أولادها. بعض النساء يقعد يدعم على الأولاد، هذا لا يجوز، خاصة لو كان الزوج موجود يغضب لأن زوجته تدعو على أولاده فيبغضها في الله عز وجل. ومن حق الزوج على زوجته أن تحسن معاملة والديه، أما أبوه وأمه يجي تعاملهم احسن معاملة. مش لما تيجي امه هتيجي المستخبي يطلع من الثلاجة واحسن استقبال واحسن اكرام. واول ما ابوه يجي امه دي يمد بوز هز هتلاقيه وما تعملش اي واجب. كما تقومين بالواجب لامك وابيك واهلك حينما يأتون اليك قومي بالواجب لاهل زوجك وعلى رأسهم والديه حينما يأتيان اليك، فان ذلك يرفع من قدرك ويزيد محبتك في قلب زوجك. طيب، ومن حق الزوج على زوجته الا تمنع منه نفسها متى طلبها، يعني طلبها في النهار طلبها في الليل، ما تقولوش ده الحيان صحيين ده انا مش عارف ايه، يعني هما حاضر لا تملك الا طيب ونعم وحاضر ما لم يأمرها بمعصية الله. احنا شو اتحره المرأة ما شغالت لا نطايق ولا نطايقين، ده من ايه؟ ده من ضعفنا. طيب تعرف ان نار الدنيا كلها على بعضها جزء واحد من 70 جزء من نار جهنم بنص حديث كلام النبي محمد عليه الصلاة والسلام. طب هنعمل ايه؟ اسأل الله ان يعافيني واياكم من النار. فهذا يحتاج ان نطبق انفسنا في مثل هذه المجالس التي نتعلم فيها توحيد الله، ونتعلم فيها كيف نتطهر، كيف نصلي، كيف نصوم، كيف نزكي، كيف نحب، كيف نعتبر، كيف نعامل الزوجة، كيف تعاملنا الزوجة، كيف نربي الأولاد، كيف نعامل الجيران، كيف نبيع، كيف نشتري، كيف نحارب، كيف نسالم، كيف نتزوج، كيف نطلق، كيف تكون السفعة، كيف تكون الحدود، كيف تكون الجنايات في هذه المجالس العطرة. العطرة بكلام الله، العطرة بكلام رسول الله، العطرة بكلام الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم. نصبر أنفسنا فيها لنرفع لترفع الدرجات ونحصل على الحسنات. طيب صلى الله عليه عليه الصلاة والسلام، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. وقال صلى الله عليه وسلم إذا دعا الرجل زوجته لحاجته فلتأته، اسمع، فلتأته وإن كانت عرفت الموت، يعني حتى لو كانت قدامه فرن تطفي الفرن وتذهب إلى زوجها. قال عليه الصلاة والسلام إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأتها فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. وقال عليه الصلاة والسلام إذا دعا الرجل زوجته لحاجته فلتأتيه وإن كان على التنور. هذا آه الرجل قال لزوجته دعاها للفراش وهي مثلا بتحبس أو بتطبخ، تقول له تعرف إنك تعرف إنك أعمى وما بتشوفش، أما أنا قاعد أطبخ لكم عشان تصفح أنت وعيالك. شوف الأسلوب الرقيق الرفراق الجميل، أسلوب حاسب أوي عشان تصفح أنت وولادك. طب بالله دي كيف يتبقى الزوجة على هذه المرأة؟ كيف يستبقيها في بيته وهي اسلوبها بهذا الجمال؟ الله المستعان. طيب، ومن حق الزوجة على زوجته، وبرضك انا عاوز اقول للزوج يعني كان عندك سؤال من الرحمة، اما تلاقي الولية يعني مشغولة بتكنس بتمسح بتطبخ بتهد البيت بتعمل حاجة بتغسل العيل، يعني خلي بالك. ايوة الا ان تكون جاي من خارج البيت ووقعت عينك على شيء يغضب الله فانت في امس الحاجة الى زوجتك، حينئذ تدخل فيها وتجيلك. اذا كنت في خارج البيت ووقعت عينك على شيء يغضب الله عز وجل ففارت شهوتك وهاجت فانت في حاجة ان تطفئ شهوتك، لا الحالة دي تدخل فيها وتجيلك بسرعة. طبعا على النبي عليه الصلاة والسلام، طبعا الكلام ده النبي الان ده حديث. نعم. طيب، ومن حق الزوج على زوجته أن تكتم سره وسر بيته ولا تفشي من ذلك شيئا. ومن أخطر الأسرار التي تتهاون النساء بإذاعتها أمور الفراش وما يكون بين الزوجين فيه. طبعا نسأل على المقهى وقول له انا عملت الملابس كذا وقول له انا عملت كذا وكلام كذا. طبعا هؤلاء كان بهائم بهائم في شكل ادميين، بهائم أعزكم الله في شكل أدمية، أسرار الفراش لا تخرج لأحد كائنا من كان. طيب، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فعن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها أنها كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت عند النبي عليه السلام والرجال والنساء قعود، فقال عليه الصلاة والسلام: لعل رجلا يقول ما يفعل بأهله، ولعل امرأة تخبر بما فعلت مع زوجها، فأرم القوم. أرم أي سكت القوم، فأرم القوم أي سكت القوم. فقلت: إي والله أتبعني أنت في الأي والسلام بلد. إي والله يا رسول الله إنهن لا يفعلن وإنهن لا يفعلون. النساء تتكلم مع بعض إيش اللي صار، والرجال بتكلموا مع بعض إيش اللي صار. فقال عليه الصلاة والسلام: فلا تفعلوا، فإنما مثل ذلك كمثل شيطان لقى شيطانه في طريق فغشيها والناس ينظرون. اللي بالجنة زوجته ويطلع يقول حصل كذا وكذا، او المرأة اللي تطلع تقول حصل كذا وكذا، زي الشيطان جامع شيطانه والناس قاعدين ينظرون للشيطان وهو يجامع الشيطان. الله، هو الشيطان في ذكر؟ ايوه. طب وفي انثى؟ ايوه. وفي جماع بينهما؟ ايوه. امال ايه؟ في توالد وتكاثر بينهما. فمن حق الزوج على زوجته ان تحرص عليه وتحافظ على الحياه معه، ولا تساله الطلاق من غير سبب. في بعض النساء لاهون الاسباب تقول له طلقني يا مراه، تقول له طلقت يا مراه، تقول له طلقت بحرمه ابي، يقول لها طلقت لو كنت انا طلقت، تقول لها طلقت، لان هي اللي استفزت ووصلته الى هذا الحد. ولذلك لما مراتك تقول لك طلقني، خد بعضك اطلع بره، اطلع بره روح اتوضى وصلي ركعتين في الجامع، اقعد اقرا شويه قران، اتمشى شويه، سبحان الله والحمد لله والله اكبر ولا اله الا الله وصلاه وسلاما على سيد رسول الله، اعمل لك 100 مره 200 مره وارجع البيت كده وانت انا بذكر الله تطمن ايه؟ القلوب، وانت اعصابك كده في عندك السكينه كده قايله، لكن ما تقفش مقابلها ويقول لك لو كنت راجل طلقني، هتقول له طب انا راجل غصب عنك وغصب عني ابوك واللي طالب ومروح دلوقتي اهو. طيب ده اللي بيصير، فنسال الله السلامه ذلك. ولا تساله الطلاق من غير سبب. عن ثوبان رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ايما امراه سالت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. المرأة اللي تطلب من جوزها الطلاق من غير سبب حرام عليها تشم ريحة الجنة. أنا من غير سبب. أنا طيب. وقال عليه الصلاة والسلام: المختلعات هن المنافقات. يعني المرأة التي تذهب إلى المحكمة وتخلع نفسها من زوجها هي المنافقة، إلا إذا كان لذلك سببا شرعيا جوهريا فحينئذ لا تكون منافقة. طيب، أن بعض الرجال غلسين جدا ومتعبين جدا، والمرأة تصبر عليهم شهور وسنوات ولا يتغيرن، هتعمل إيه؟ إن لله وإنا إليه راجعون. طيب، هذه أيتها المسلمة حقوق زوجك عليك، فعليك أن تجتهدي في القيام بها حق القيام، وأن تغض الطرف عن تقصير زوجك في حقك، فإنه بذلك تدوم المودة والرحمة وتصلح البيوت ويصلح المجتمع بصلاحها. وعلى الأمهات إطلاق، وعلى الأمهات الأخوات المسلمات الفضليات يسمعن هذا الكلام فإنه غاية في الأهمية، وعلى الأمهات أن يعلمنا، وعلى الأمهات أن يعلمنا أن من الواجب عليهن أن يبصرن بناتهن بحقوق أزواجهن، وأن تذكر كل أم بنتها بهذه الحقوق قبل زفافها. وهذه سنة نساء السلف رضي الله عنهن، فقد خطب عمرو بن حجر ملك كندة. عمرو بن حجر ملك ايه؟ كندة، ام اياس بنت عوف الشيباني. فلما حال زفافها اليها خلت بها امها أمامة بنت الحارث فأوصتها وصية بينت فيها أسس الحياة الزوجية السعيدة وما يجب عليها لزوجها. فقالت اسمع يا خالد، رجل ملك من ملوك الأرض، ملك كندة، إجا يخطب وحده، أمها قبل ليلة الدخلة قعدت وياه، قالت لها إيه؟ قالت لها إن كان هو ملك أنت بنت ملك، إن قال لك كلمة قول له كلمتين، إن شئت مشيت ما تشتنيش كلمتين، لا اسمع. قالت لها إيه؟ أي بنية إن الوصية لو تركت لفضل أدب لتركت ذلك لك. أنت مش محتاجة وصية، وأنت يا بنت محترمة وفيك الخير الخير، وأنت في حاجة حد يوصيك، لكن هو من باب وذكر فإن الذكرى إيه؟ تنفع المؤمنين، لكنها تذكرة للعاقل. يعني التذكرة ما تنفعش لمين؟ للمجنون، لكنها تذكرة للعاقل ومعونة تذكرة للغافل ومعونة للعاقل. ولو أن امرأة استغنت عن الزوج لغني أبويها وشدة حاجتهما إليها كنت أغنى الناس عنهم، ولكن النساء للرجال خلقنا ولهن خلق الرجال. لو كان الرجل بيستغنى عن المرأة والمرأة بتستغنى عن الراجل كنت انا اكون من اول الناس، لكن دي سنة الله تعالى في الخلق، الراجل في حاجة للمرأة والمرأة في حاجة للراجل. يعني انت تبقى قرفان من مراتك ومجدداك، واول ما تدخل ما تتقاش في امك وفين يا عيال، وتبقى ما بتسألت على بعضك لغاية ما زوجتك تيجي تستريح، مع انك من شوية ستنفذ، والا انت مش عارف ايه ومش عارف ايه. ولكن ساعة ما تدخل الدار لا قيمة للبيت بدون وجود ربة البيت فيه، لا قيمة للبيت بدون وجود ربة البيت فيه. أيضا فإذا وقعت عينك على زوجتك استراحت، فقلت لها والله عاوزين كذا وعاوزين كذا، رأيك ايه؟ ما انت قلت دلوقتي انت بنت كذا ما بتفهميش، فهمت دلوقتي يا ست ما تدقيش، الله يهديكي، الشيطان كان موجود، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا يحدث بين كل زوجين، وتبدأ تهدي الوضع. الأخت بقى يجب ما تسوقش في الموضوع وتسحب لورا وتسحب حبل بقى، فدام جوزها عمل كده اهو، طلع النبي عليه الصلاة والسلام. أي بنية، الأم بتقول لبنتي، يعني يا جمالي يا هنايا يا بنتي يا حبيبتي يا فلدة كبدي، أي بنية إنك فارقت الجو الذي منه خرجت، اللي هو بيت مين؟ بيت أبوك، وخلفت العشة الذي فيه درجت، المكان اللي انت ترعرعت وكبرت فيه تركتيه، الى وكر لم تعرفيه، وجربوه له هو المكان بتوعك، الى وكر لم تعرفيه، يعني الى عش جديد انت مش عارفه العادات والتقاليد والاصول والاصول بتاعك، وقرين لم تألفيه. زوجها هو القرين الذي لم تعتد عليه، ما اعتدتش عليه، لسه ما تعودتش عليه، فأصبح بملكه عليك رقيبا ومليكا، هو الرقيب عليك وهو يمتلك الوقت، فكوني له أنا يكن لك عبدا وشيكا. الأنا بتقول شبيك لبيك، أنا أنا بين يديك، أؤمر ولا أتمر، انهى ولا انتهي ما لم يكن مخالفة لشرع الله. أي نعم، فقلت له هو كوني له أنا يكن لك عبدا وشيكا، واحفظي له خطالا عصرا يكن لك ذكرا، واحفظي له خطالا عصرا يكن لك ذكرا، أما الأولى والثانية فالخشوع له بالقلاعة وحسن السمع له والطاعة، يعني كوني مطيعة له سامعة له في كل أمر يأمرك به الشرع ما لم يكن مخالفا لشرع الله عز وجل. وأما الثالثة والرابعة فالتفقد لمواضع عينيه وأنفه، يعني مثلا البمبض بتاع العيال يبقى فيه الغائط وانت حطاه كده على الصفرة في الصالح. ايه يعني ورد هو ولا ايه؟ يعني هو ورد؟ هذا لا يصلح. مثلا مخاط في الصالة، مخاط في الصالة، انت نجد واحد حاطط زرغر في الصالة، يجي الراجل من بره من الغير ولا من الوظيفة يجد هذا الشيء، هذا شيء يصد المنازل، حتى تكون مكنوزة وممسوحة ومتبخرة رائحة نفاذة طيبة تهب على الرجل هو قادم كده فضل الله عز وجل. وكذلك ايضا انت خلصت الطبيخ والكلام ده تدخلي خدي دش وانت بتسلمي عليه ريحه البصل والثوم والعرق ما تهبش منك تخلي الراجل يبلغ منك فرار ويجهد فيكي. ده حتى يا اخوانا المراه لما تيجي تغتسل من غصن الحيض تجيب قطنه او قطعه قماش ابيض وتحط عليها مثل وتتتبع اثر الحيض، المكان اللي نزل منه الحيض بعد ما تستنجه تمسحه بالمسك في قبولها ليخرج من قبولها رائحة طيبة إذا أراد الزوج أن يأتيها، أما إذا لم تفعل ذلك فيخرج منها رائحة كريهة تجعل الزوج يذهب فيها عياذا بالله. وهذا الكلام هو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، لا لشيء حتى تقام جسور المودة والمحبة والألفة بين الزوجين يا اخوان. فالتفقد لمواضع عينه وانفه فلا تقع عينه منك على قبيح ولا يشم منك الا اطيب ريح. اول ما يجي صفح كده ولا يجي يقبلك يقول ايه الله ليه الابطين دول ازاي؟ يعني انت ناسقه الابطين. كان مولانا الشيخ عبده تاني يوم الخميس في حلقته كان بيتكلم عن النظافة، فاتكلم عن الاغتسالات الواجبة والاغتسالات المسنونة واتكلم عن سنن الفطرة، ولا يقصد ان يتكلم هو عن الاغتسالات الواجبة والمسنونة سنن الفطرة، بيتكلم يكون المسلم نظيفا في قلبه نظيفا في مظهره. فليبين كيف يكون نظيفا تكلم عن الاغتسال الواجبة وتكلم عن الاغتسال المسنون وتكلم عن مسح الابطين وحلق العانة وتقليم اظافر اليدين والرجلين وقص الشارب وتنشيط شعر الراس واللحيه، فبين كيف تكون النظافه. اينا فكذلك نحن الان نقول ان المراه ما يهب منها الا رائحه طيبه، فاذا اراد الزوج ان يقبل زوجته او ان يصافحها او ان يجلو منها يقترب منها لا يملك الا ان يقول الله. ليه؟ لان هي حلقت ابطيها او نتفتهم ووضعت مدير عرق وتعطرت فهبت منها رائحة جميلة، فإذا أراد الزوج أن يصافحها أو يقبلها لا يملك إلا أن يقول الله، مش يجي يصافحها ولا ابعد عني ريحتك كريهة، هذا لا ينبغي. وأما الثالثة والرابعة فالتفقد لمواضع عينه وأنفه فلا تقع عينه منك على قبيح ولا يشم منك إلا أطيب ريح. وأما الخامسة والثالثة فالتفقد لوقت منامه وطعامه، فإن تواصل الجوع ملهبة وترغيص النوم مغبرة. يعني هو متعود يتغدى بعد الظهر، يكون الغدا جاهز، حط الصينية على طول. أي لا، العشاء بعد المغرب أو بعد العشاء مباشرة، لا تؤخري عنه أوقات الطعام. كذلك يدخل غرفة النوم يبقى نظيفة ونفسية الغرفة ومهيئة للنوم ورائحة الغرفة رائحة طيبة، ملاية بيضة نظيفة، كذلك الوسادة نظيفة، رائحة الغرفة طيبة ومنظمة. أي نعم، فيستطيع أن يهدأ وينام ويستريح ويدعو لك لما وفرت له من جو مريح. في هذا قدر الكفاية، وحينما نتشرف بلقائكم في اللقاء القادم إن شاء الله نبدأ من السابعة والثامنة. هذا وصلي اللهم وسلم وبارك على بشير النبي محمد وإلى أذان.